تراكمت مياه نمط دجلة إلى الله وقال سبحانك يا الخالق العظيم. نجت الوجود ربها ورسمت بأريجها الفواح إشارة التسبيح بحمد البارئ العظيم. مالت الشجرة على رفيقاتها وهمست تعالي لنكتسي حلة خضراء نسبح بجمالها خالقنا العظيم. شق العصفور طريقه نحو السماء وتبعه أقران، وهنالك في الأعالي زغرد السر مناجيا خالقه العظيم. وشوشت نجمة في هدأة الليل جارتها وقال سبحان الله العظيم. تزفرق الجبال تزفرق الجبال كالعظيم في عرى كالعظيم في عرى كالعظيم في عرى كالعظيم في عرى من أبدى كونها سوى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Allah. الزمزم. في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنادق، ومع الحق ثبتنا نتحدى كلها. في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنادق، ومع الحق ثبتنا نتحدى كلها. قادنا للفتح يوما قارب سعد وطارق. في ربى الأقصى نبتنا نحن باقات الزنادق، ومع الحق ثبتنا نتحدى كلها. قادنا للفتح يوما قارب سعد وطارق. تحية يا ربطي من باقة البنات تحية تحية يا ربطي تحية من باقة البنات يا ربط الأقصى الذي فدته كل المهج من هاشم قرآن له من منهج تحية تحية يا ربطي تحية نحن زهر الياسمين في رياض المسلمين، نحن زهر الياسمين في رياض المسلمين، بصفاء ونقاء وثبات ويقين، بصفاء ونقاء وثبات ويقين. في غد نرحب جيشا يتحدى الغاضبين، وإذا الأقصى دانا نصنع الفتح المبين، نصنع الفتح المبين. نحن زهر الياسمين في رياض المسلمين، نحن زهر الياسمين في رياض المسلمين، بصفاء ونقاء وثبات ويقين. في رياض الريحان. أنزل الكون من جنود الأمان، مسلم طاهر كريح الجنان. أنزل الكون من جنود الأمان، مسلم طاهر كريح الجنان. يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتكونوا كرامة الإنسان. يا جنود الإسلام جئتم لتحموا وتكونوا كرامة الإنسان. فسلام لقدسنا وربها حيث عاشت ضرائب الريحان، فسلام لقدسنا وربها حيث عاشت ضرائب الريحان، حيث عاشت ضرائب الريحان، حيث عاشت ضرائب رجاء الضراعي. أنت يا ربي يا عليم، أنت يا ربي يا رحيم، أنت يا ربي يا عليم، أنت يا ربي يا رحيم. تعرف النقصان فينا فامحه أنت الكريم، تعرف النقصان فينا فامحه أنت الكريم. أنت يا ربي قدير اهدنا الدرب المنير، أنت يا ربي قدير اهدنا نهج الرسول خير هاد وبشير، اهدنا نهج الرسول خير هاد وبشير. أنت يا ربي يا عليم، أنت يا ربي رحيم، أنت يا ربي يا عليم، أنت يا ربي رحيم. تعرف النقصان فينا فامحو أنت الكريم تعرف النقصان فينا فامحو أنت الكريم اهدنا دوما الختان والكرامة والنضال اهدنا دوما الختان والكرامة والنضال إننا نبغي جنابا يوصل أرض المنال إننا نبغي جنابا أرقى المنال أنت يا ربي عليم أنت يا ربي رحيم أنت يا ربي عليم أنت يا ربي رحيم تعرف النقصان فينا فامحو أنت الكريم تعرف النقصان فينا فامحو أنت الكريم إله إله الكون أعطانا ذات الرشد والفكر لكي نرتاح من ذل ولا ننساق للكفر إله الكون أعطانا ذات الرشد والفكر لكي نرتاح من ذل ولا ننساق للكفر ولا نهوي بأنفسنا إلى الغي أو المكر ولا نهوي بأنفسنا إلى الغي أو المكر إله الكون ميزنا عن الحيوان والحجر إله الكون أعطانا أداة الرشد والفكر لكي نرتاح من ذل ولا ننساق للكفر وأنعم بالعقول على بني الإنسان والبشر وأنعم بالعقول على بني الإنسان والبشر إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعبر إلى الآيات ترشدنا وللخيرات والعبر إله الكون أعطانا أداة الرشد والفكر لكي نرتاح من ذل ولا ننسى الكفر استبشر الكون بالبراعم تنفس فضاء بولادة عاجزة وأشرق السماء بنور القرآن يشوب أبطال المولد وعرع الخلق أن مستور السماء يسير أبشر يا عالم ما نحن نور الإسلام علامتنا أبشر يا عالم ما نحن نقتبس الهدي من القرآن منار الشرع لأمتنا نقتبس الهدي من القرآن منار الشرع لأمتنا تبليغ الدعوة واجبنا والجهر بها من مسلكنا تبليغ الدعوة واجبنا والجهر بها من مسلكنا وعملنا دوما نبدأه بسم الرحمن مراقبنا وعملنا دوما نبدأه بسم الرحمن مراقبنا نصبر الصبر لنا عون وسنبذل أقصى طاقتنا نصبر الصبر لنا عون وسنبذل أقصى طاقتنا إنا أبقى الحق فلا حزن في العز ينافسنا إنا أبقى الحق فلا حزن في العز ينافسنا أبشر يا عالم ما نحن نور الإسلام علامتنا أبشر يا عالم ما نحن نور الإسلام علامتنا نقتبس الهدي من القرآن منار الشرع لأمتنا نقتبس الهدي من القرآن منار الشرع لأمتنا أنا المحكم إن سألتم أعلامي فهو الرحمن الرحيم أو فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، سألتم عن إله فهو الرحمن الرحيم، أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، فهو شيطان رجيم. إلى القرآن. هيا هيا أزم القلب بالقرآن، هيا هيا نعلم النفس بالإيمان، هيا هيا نزل القلب بالقرآن، هيا هيا نعلم النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرق في آهلنا، نرق في آهلنا رسول الله علمنا كتاب الله نحمله ونقرأه ونفهمه، رسول الله علمنا من الإيمان أجمله كتاب الله نحمله ونقرأه ونفهمه، هيا هيا نحن القلب بالقرآن، هيا هيا نعلم النفس بالإيمان، هيا هيا نحن القلب بالقرآن، هيا هيا نعلم النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرق في آهلنا، نرق في آهلنا، به العشر به القول إذا كنا نبلغه، تعلم منه لا تسأم ورضي أفعله، به العشر به القول إذا كنا نبلغه، تعلم منه لا تسأم ورضي أفعله، هيا هيا هيا هيا القلب بالقرآن، هيا هيا نعلم النفس بالإيمان، هيا هيا نرضي ربنا الرحمن، هيا هيا نرق في أعيننا، نرق في أعيننا، نرق في أعيننا، نحن للإله كلنا لله مقتضانا رضاه، كلنا لله مقتضانا رضاه، كلنا لله موتنا والحياة، كلنا لله موتنا والحياة، كلنا مسلم وجهه ربنا، كلنا راغب ربنا اغفر لنا، كلنا مسلم وجهه ربنا، كلنا راغب ربنا اغفر لنا، أنت يا ربنا أنت أسعدتنا، أنت أنجيتنا، أنت كرمتنا، كنت يا ربنا خالقا محسنا، كنت يا ربنا خالقا محسنا، أنت يا ربنا أنت علمتنا، أنت يا ربنا أنت علمتنا، كلنا لله مبتغانا رضاه، كلنا لله مبتغانا رضاه، كلنا لله موتنا والحياة، كلنا لله موتنا والحياة، أحمد قد أتى رحمة العالمين، بكتاب مبين قد أتى من أمين، قد حيينا به منعش الأفئدة، قد رفعنا به سابق الموعدة، كنت يا ربنا خالقا محسنا، كنت يا ربنا خالقا محسنا، أنت يا ربنا أنت علمتنا، أنت يا ربنا أنت علمتنا، كلنا لله مبتغانا رضاه، كلنا لله مبتغانا رضاه، كلنا لله موتنا والحياة، كلنا لله موتنا والحياة، قد رضينا لنا ما رضي ربنا، قد رضي ديننا، ديننا عزنا،

صوت من مكة تردده خير الأكوان خير الأكوان محمد فالتعب ومالكه واهتز بكسرى واهتز بكسرى فاغدده صوت من مكة تردده خير الأكوان خير الأكوان محمد فالتعب ومالكه واهتز بكسرى واهتز بكسرى فاغدده الشمس بمبدأ ظهر وصم الأيام المجد الشمس بمبدأ ظهر وصم الأيام المجد وعطارد قال لأمته قد جاء العالم أحمد قد جاء العالم أحمد ورمال الزيد به افتقر والطير ترنم أنشد ورمال الزيد به افتقر والطير ترنم أنشد سعق الأسطار بدعوته ودعوا الأسلام تسنده ودعوا الأسلام تسنده صوت من مكة تردده خير الأكوان خير الأكوان محمد فارتعبوا ومالكم واهتز بكسرى واهتز بكسرى صوت من مكة تردده خير الأكوان خير الأكوان محمد فارتعبوا ومالكم واهتز بكسرى واهتز بكسرى صوته قالوا ماذا يدعونا ندعي عزى ونعبده قالوا ماذا يدعونا ندعي عزى ونعبده ويذم الناس واخوته ويحب الله ويعبده ويحب الله ويعبده وغريب يدعو ذاته توحيد ودار المشهد وغريب يدعو ذاته توحيد ودار المشهد سلك الآباء سبيل الله نختار سواه ونشهده نختار سواه ونجحده صوت من مكة تردده خير الأكوان خير الأكوان محمد فارتعبوه ومالكهم واهتز بكسرى واهتز بكسرى تسجده صوت من مكة تردده خير الأكوان خير الأكوان محمد فارتعبوه ومالكهم واهتز بكسرى فارجدوا لكن الله أبى أن لست على أنفسك أيده لكن الله لكن الله أبى أن لست على أنفسك أيده. لا ناشر الإيمان مبعوث السماء ظهر الدنيا عبد البشر يا رسول المجد يا فخر الحمى قد تناب الناس حيرة تنظروا قد تناب الناس حيرة تنظروا ناشر الإيمان مبعوث السماء ظهر الدنيا عبد البشر يا رسول المجد يا فخر الحمى أيها المرسل للكون بما فيه خير وجمال عظيم أنت مطلق منه نبول ما حجبته قدرة تستثمر أيها المرسل للكون بما فيه خير وجمال عظيم أنت مطلق منه نبول ما حجبته قدرة تستثمر حجبته قدرة تستثمر ناشر الإيمان مبعوث السماء ظهر الدنيا عبد البشر يا رسول المجد يا فخر الحمى قد تناب الناس حيرة تنظر ناشر الإيمان مبعوث السماء ظهر الدنيا عبد البشر يا رسول المجد يا فخر الحمى فتناد الناس حيرة تنظر مرسل أرسله رب الأنام ونبي لم يلاقي الغرمنا ينشر الرحمة في قوم نظما يحمي طيبا غمنا مرسل أرسله رب الأنام ونبي لم يلاقي الغرمنا ينشر الرحمة في قوم نظما يحمل طيبا ومنا نظما يحمل طيبا ومنا ناشر الإيمان مبعوث السماء ظهر الدنيا عبد البشر يا رسول المجد يا فخر الحمى قد تناب الناس حيرة تنظر ناشر الإيمان مبعوث السماء ظهر الدنيا عبد البشر مولد النبي في محمد نطق الكون العظيم حياته، في محمد رفع الفوق الكريم قايته، في محمد نطق الكون العظيم آيته، في محمد رفع الخلق الكريم رايته، ابتدى عهد الرشاد والسداد وجوده، انقضى عهد الفساد في العباد وجوده، ابتدى عهد الرشاد والسداد وجوده، انقضى عهد الفساد في العباد وجوده، انقضى عهد الظلام والخصام والحروب الباغية، وابتدى عهد السلام والنظام في الشعوب الراضية، انقضى عهد الظلام والخصام والحروب الباغية، وابتدى عهد السلام والنظام في الشعوب الراضية. ذاك مولود أذن الدنيا به فجر جديد، حرر الدنيا من الظلم المبين، فهو نعم المولد أن يسجد، جاء بالعدل إلى هذا الوجود، فاستوى الأحرار فيه والعبيد، هو السيد سمى أزكى الشرائع فزكت منها الصبايا، سنها أزكى الشرائع فزكت منها الصبايا، فهي إصلاح ونور واسع لحظم نفس الودائع، من عظات من روايا تهب الناس الشعور بالسعادة بالسعادة، في محمد نطق الكون العظيم آية، في محمد رفع الخلق الكريم رايته، في محمد نطق الكون العظيم آيته، في محمد رفع الخلق الكريم رايته، رفع الخلق الكريم رايته. تحية الموجود مولد الهادي سلاما، أنت للأجيال عيد، نورك العالي ابتسامة من حمى البيت المجيد، مولد الهادي سلاما، أنت للأجيال عيد، نورك العالي ابتسامة من حمى البيت المجيد، نورك العالي ابتسامة من حمى البيت المجيد، عندما أراد الهادي جاء شمس العالمين، وزهت بين العباد طلعت الهادي الأمين، عندما عاد الهادي جاء شمس العالمين، وزهت بين العباد طلعت الهادي الأمين، مولد الهادي سلاما أنت للأجيال يمين، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد، مولد الهادي سلاما أنت للأجيال يمين، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد، هل رأيتم يا قريش منقذ الكون العظيم، حوله الأملاك جيش يحرس البدر اليتيم، هل رأيتم يا قريش منقذ الكون العظيم، حوله الأملاك جيش تحرس البدر اليتيم، مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد، مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد، نورك العالي تسامى من حمى البيت المجيد، انظروا بين الجبال ناشئا وراء الرمم، واشربوه في المعالي كوكبا يرى الأمم، انظروا بين الجبال ناشئا يرى الغنم، واشربوه في المعالي كوكبا يرى الأمم، مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد، مولد الهادي سلاما أنت للأجيال عيد، نورك العالي تسامى في حمى البيت المجيد، نورك كالعالم تسامى في سما البيت المجيد مرحبا اهلا وسهلا بسراج الانبياء وعليك الله صلى كل صبح ومساء مرحبا اهلا وسهلا بسراج الانبياء وعليك الله صلى كل صبح ومساء مولد الهادي سلاما انت للاجيال نورك الان تسامى من حمى البيت المجيد مولد الهادي سلاما انت للاجيال نورك الان تسامى من حمى البيت المجيد نورك الان تسامى من حمى البيت المجيد باب النبي رسول الأنام عليه السلام أجبنا رجال إلى الجرام رسول الأنام عليه السلام أجبنا رجال بنا الجرام وقلنا يمينا لنجل الظلام أو العيش يمسي علينا حرام أو العيش يمسي علينا حرام فمروا شبابا نهد الأنام السبيل المبين فلموا شباب النبي الأمين نهد الأنام السبيل المبين فلم تروا متى عبد رشيد لنحيي شاعر مجد دفين رسول الأنام عليك السلام أجبنا إذاك بنا لقد طال عهد الصبات المقيم أنا أرضى فينا كريم عظيم فلم يلقني أنذرا عليم أو الموت أولى بشاب شريف أو الموت أولى بشاب شريف رسول الأنام عليك السلام أجبنا إذا بعدنا رسول الأنام عليك السلام Come on. فقمت لها القدى الأكبر بك الله أحيا نفوس الورى وقمت لها القدى الأكبر حملت لها شرعك الأنورى فعم الضياء وولى الظلام نصرت به الحق يوم السدى جهادك في الأرض أسمى جهاد نصرت به الحق يوم السدى وأعليت طرح البدا والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام فأنت الأمين وأنت الإمام سلوا الصين والهند والبربرا سلوا من أهل ومن كبرا لم يهتدوا برسول السلام لم يهتدوا برسول السلام نبيك الأولى يا رسول السلام يومه الموعود النبي